السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب اللباس والزينة من صحيحه تحت باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات، قال: حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. سهيل بن أبي صالح، وأبوه أبو صالح ذكوان السمان، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، والشرط التي في عدد من البلاد مع سياط تضرب الناس بها، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. البخت الإبل، السنام أعلى شيء في الإبل، مائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. قال الشارح: هذا الحديث من معجزات النبوة، فقد وقع هذان الصنفان وهما موجودان، وفي ذم هذين الصنفين. كاسيات عاريات قيل معناه تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهارا لجمالها، يعني مثلا تكشف الساق، تكشف الذراع كما هو حادث الآن، تغطي جزءا من جسمها، كاسيات لبعض الجسم متعريات في الجزء الآخر من الجسم، هذا قول. قال: تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهارا لجمالها ونحوه. وقيل معناه تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدنها، وأيضا قيل إضافة لذلك تلبس ثوبا ضيقا كان يجسم جسمها. وقيل كاسيات من نعمة الله، عاريات من ثواب الله كذا، أو عاريات من العمل الصالح، ولكن هذا فيه بعد عن ظاهر النص والله أعلم. مائلات يمشين متبخترات، وقيل مائلات يمشين المشية المائلة ومشية البغايا عياذا بالله، ومميلات يمشين عفوا يمشين غيرهن تلك المشية، مائلات مميلات، والأظهر مميلات مميلات للرجال إليهن، أي يستدعين بهذه المشية نظر الرجال إليهن، هذا الذي أستظهره في هذا. قال: رؤوسهن كأسنمة البخت. قال: البخت والبختية دخيل في العربية أعجمي معرب كذا قال، ونخالف في ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بلسان عربي مبين. قال: وهي الإبل الخراسانية تنتج من بين عربية وفالج، يعني الإبل إبل مهجنة يعني، والفالج البعير ذو السنامين. الفالج البعير، يعني الفالج ما معنى الفالج؟ الفالج تقول الأفلج اللي بين شفتيه، أو الأفلح بين شفتيه قطع. فقال: الفالج هو البخت البعير ذو سنامين، والذي بين البختي والعربي، سمي بذلك لأن سنامه نصفان، الواحد بختي. قال: ومعنى رؤوسهن كأسنمة البخت أي يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها. نعم، تكبر شعرها وتقلص. نعم. قال: باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره أرجع للحديث السابق، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا، ليس معناها أنهن كافرات، حتى التي تزني أبشع منهن، ولكنها ليست بكافرة إنما مرتكبة لكبيرة. فمعنى لا يدخلن الجنة إما أنهن لا يدخلن دخولا أوليا يعني حتى يعذبنا، حتى يعذبنا إذا لم يغفر لهن، أو لا يدخلن جنانا معينة أعدت للمتعففات. فنقول أولا هنا ثلاثة قيود: لا يدخلن الجنة إذا لم يغفر الله لهن، لا يدخلن دخولا أوليا بل يعذبن إذا لم يغفر لهن بقدر هذه الجريمة، أو لا يدخلن جنانا معينة أعدت للصالحات إذا استوفينا شروط دخول الجنة، والله أعلم. هذا وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.